الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى تقسيم الدلالة إلى دلالة عقلية وإلى دلالة وضعية وإلى دلالة طبعية. تقدم الكلام فيما يتعلق بالدلالة العقلية. وصل بنا الكلام إلى الدلالة الطبعية، وذكرنا أن الدلالة الطبعية هي الدلالة التي يكون منشأ علاقة الدال بالمدلول هو الطابع. وذكرنا أنه ما هو المراد من توقف الدلالة الطبعية على طبع الإنسان، ما هو المراد من الطبع؟ ذكرنا أن الطبع يمكن أن يفسر بثلاثة تفسيرات. التفسير الأول أن يكون المراد من الطبع بمعنى طبع الإنسان الذي يراد به السجية، يقال هذا طبعه وهذه سجيته التي اعتاد عليها. المعنى الثاني أو التفسير الثاني للطابع أن يراد من الطابع بمعنى الطبيعة، والطبيعة في كلمات أهل المعقول هي مبدأ اختلاف الآثار. والتفسير الثالث للطابع أن يراد بالطابع الطبيعة بمعنى حقيقة الشيء. ثم حولنا السؤال إلى صياغة أخرى. إذا قيل الدلالة الطبعية يتوقف تكون علاقة الدال بالمدلول فيها على الطابع، هل هو طبع السامع أم طبع المتكلم أم طبع اللافظ؟ المدار في تحقق الدلالة الطبعية بلحاظ طبع المتكلم أو بلحاظ طبع السامع أو لا هذا ولا ذاك، بل المدار هو طبع اللافظ. المراد من طبع اللافظ، رجعنا إلى أن بعض الألفاظ موضوعة لمعنى، فإن لفظ أح موضوعة للدلالة على التألم، ولفظ أف موضوعة للدلالة على التضجر. فالمراد من كون الطبع هو طبع اللفظ أي المدلول اللغوي لللفظ، المدلول اللغوي لللفظ. إذا ما هو المدار على ما هو المدار في تحقق الدلالة الطبعية؟ المشهور عند المناطق أن الأمر يدور بين قولين، إما المدار هو طبع المتكلم أو أن المدار هو طبع السامع. لم يذهب كثير إلى أن المدار هو طبع اللافظ. فإذا كان المدار هو طبع المتكلم، هنا يناسب أن يفسر الطبع بمعنى السجية والطبيعة، بحيث يقال المراد من طبع المتكلم سجيته وطباعه التي اعتاد عليها. أما عليكم السلام ورحمة الله، أما إذا كان المدار في تحقق طبع السامع فالمناسب في تفسير الطبيعة بمعنى حقيقة الشيء، يعني القوة العاقلة، حقيقة السامع ما به تكونه، ما به تكونه، ما به حقيقته، أي حقيقة السامع القوة العاقلة. ودور السامع في الدلالة هو انتقاله من الدال إلى المدلول. إذا نقول في المقام أيهما الصحيح، هل أن المدار والضابط الموضوعي في تشكل علاقة الدال بالمدلول هو لحاد طبع المتكلم الذي بمعنى السجية التي اعتاد عليها، أو المدار هو طبع السامع؟ ظاهر بل صريح عبارة القطب أن المدار هو على المتكلم، ولهذا قال طبع اللافظ، واللافظ هو المتكلم. بينما جملة ذهب إلى أن المدار هو طبع السامع، وذلك لما ذكرناه في أول مبحث الدلالة أن هناك مقامين، أحدهما يسمى مقام الدلالة والآخر يسمى مقام الاستعمال، والفرق بين مقام الدلالة ومقام الاستعمال أن مقام الدلالة يرتبط بجانب السامع، لأن الدلالة تعني انتقال الذهن من الدال إلى المدلول عند العلم بأحدهما أو بالعلاقة بينهما. إذن انتقال الذهن من الدال إلى المدلول، هذا الانتقال يرتبط بجانب السامع وهو المسمى بالدلالة. أما الجانب الذي يرتبط بالمتكلم واللافظ ليس جانب الدلالة، إنما هو جانب الاستعمال، ولهذا عرف الاستعمال في كلماتهم بأنه استعمال إيجاد اللفظ، عفوا إيجاد المعنى، بقصد إيجاد المعنى وإخطار المعنى في ذهن السامع بواسطة اللفظ. فما يرتبط بالمتكلم واللافظ هو الاستعمال، وما يرتبط بالسامع هو الدلالة، ومقام الدلالة شيء ومقام الاستعمال شيء آخر. ما هو الفرق؟ نقول الفرق واضح، إذ يمكن أن يتحقق استعمال، عفوا إذ يمكن أن تتحقق دلالة من دون أن يتحقق استعمال. لو كان الاستعمال عين الدلالة للزم من وجود أحدهما وجود آخر، مع أننا نشعر بالوجدان أنه يمكن أن تتحقق الدلالة من دون أن يتحقق الاستعمال. نظير ماذا؟ نظير إذا صدر لفظ من خلال الصفات حجرين، أو صدر لفظ من خلال النائم، النائم وهو نائم يفقد القصد، أو أنه عنده قصد فاقد للقصد. إذن بما أنه يفقد القصد هو فاقد للاستعمال أو ليس فاقدا؟ فاقد للاستعمال. النائم لا توجد عنده إرادة إخطار المعنى في ذهنه سامع. هذا المعنى التفت إليه جيدا، سوف نعود إليه في الدلالة وفي بحث المفرد والمركب. النائم يفقد الوعي والإرادة والقصد، إذن يتحقق الاستعمال عنده، هل يقال استعمل أو لا يقال استعمل؟ لا يقال استعمل، لأن الاستعمال متقوم بالقصد والإرادة، النائم فاقد لهذه الأمور. بما أنه فاقد لهذه الأمور فهو لم يحقق عنوان الاستعمال، ولكن الجالس أمام النائم والملتفت إلى النائم إذا سمع لفظا أو سمع كلاما من النائم في أثناء نومه ينتقل ذهنه إلى المعنى أو لا ينتقل؟ ينتقل ذهنه إلى المعنى. انتقال ذهنه إلى المعنى من اللفظ إلى المعنى يحقق دلالة عنده أو لا يحقق دلالة؟ يحقق دلالة، لأنه ليس الدلالة إلا انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى. وإذا سمعت ألفاظا من النائم، إذا صدر لفظ من النائم وهو يقول أريد ماء، انتقل ذهني إلى معنى الماء. إذا تحقق الدلالة من دون أن يتحقق استعمالون. إذا نقول في المقام الدلالة شيء ومقام الاستعمال شيء آخر، فلذا نقول جانب الاستعمال يرتبط بالمتكلم، وأما جانب الدلالة فإنه يرتبط بالسامع. حينئذ نقول من قال أن المدار في الطبع المأخوذ في الدلالة الطبعية المناسب أن يكون طبع المتكلم أو طبع السامع؟ طبع السامع، لأن الدلالة ترتبط بجانب السامع. كيف تأثر على اللفظ نعم لا، ليس المطلوب ترتيب الأثر، المطلوب أنه يتحقق انتقال الذهن إلى المعنى أو لا يتحقق الدلالة ليس مشروط فيها ترتيب أثر. نعم، هذا فيما يتعلق بالدلالة الطبعية. وأما الدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية هي ما كان المنشأ في تكون العلاقة بين الدال والمدلول هو الوضع والجعل والاعتبار. المراد بالوضع في الدلالة الوضعية ليس المعنى الذي تقدم وهو وضع اللفظ بإذاء معنى، لأنه لو كان المراد من الوضع خصوص جعل اللفظ بذاء المعنى أو تخصيص اللفظ بالمعنى لاختصت الدلالة الوضعية بالدلالة اللفظية، مع أن الدلالة الوضعية على نحوين، قد تكون دلالة وضعية لفظية كدلالة اللفظ على المعنى. فإن دلالة اللفظ على المعنى منشأ حصول هذه الدلالة وضع الواضع وجعل الجاعل، فالواضع وضع لفظ الماء بإذاء المركب من الأكسجين والهيدروجين، ووضع لفظ الأسد للحيوان المفترس. وعندنا دلالة وضعية غير لفظية كدلالة الإشارات على ما وضعت بإذائه، فإن اللون الأخضر يدل على بدء حركة السير، واللون الأحمر موضوع للتوقف عن السير. هذه الدلالات ليست دلالات لفظية، مع أنها دلالة وضعية، دلالة جعلية، دلالة اعتبارية. إذن الوضع تارة يفسر بأنه جعل اللفظ بإذاء المعنى، وهذا يختص بوضع الألفاظ معاني، وأخرى يفسر الوضع بأنه جعل شيء بإذاء شيء، وهذا يشمل ما كان من باب وضع اللفظ للمعنى أو ما كان من باب وضع العلامة للعلامة. إذن التفتوا، إذا قيل دلالة وضعية تقدم تفسير الوضع من خلال ما تقدم في أول مبحث الدلالة، هو قال والوضع هو جعل اللفظ بإذاء المعنى. ليس المراد من الوضع في الدلالة الوضعية هو هذا المعنى وهو جعل اللفظ بإذاء المعنى، بل المراد من الوضع جعل شيء بإذاء شيء آخر ليشمل الدلالة الوضعية اللفظية والدلالة اللفظية الوضعية غير اللفظية. إذا نعم الاستعمال يقيده بالنفس فقط أو بالوضع أيضا. الاستعمال شيخنا فرع فرع الوضع لأنه عين الوضع، يعني لا يتحقق استعمال من دون تحقق وضع في رتبة سابقة على الاستعمال. أول الوضع الوضع أيضا يطلق عليه استعمال. لا أقول الوضع شيء والاستعمال شيء آخر. الوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى أو جعل شيء بإزاء شيء آخر، أما الاستعمال هو يتقوم الاستعمال بقصد اختار المعنى في ذهن السامع. عليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الدلالة هو نفس الاستعمال وليس لا لا من شئ القريب هو إذا المستعمل إذا استعمل اللفظ تنشأ الدلالة عند المقارب. هو الآن سوف نحقق هذه النقطة فيما بعد. نقول إذن في المقام، ماذا نقول في المقام؟ نقول في المقام أن المراد من الوضع المأخوذ في الدلالة الوضعية هو الوضع الذي ينسجم مع وضع اللفظ للمعنى أو وضع العلامة للدلالة على ذيها، وهو وضع الشيء بإزاء شيء آخر. تقدم أن من أحكام الدلالة العقلية أنها لا تختلف ولا تتخلف، وفسرنا معنى التخلف ومعنى الاختلاف والفرق بين كلمة تخلف واختلاف. الدلالة الوضعية والدلالة الطبعية ليس لها هذا الحكم، فإنها قابلة للاختلاف والتخلف، والوجه في ذلك واضح، لأن ليس علاقة الدال بالمدلول علاقة العلة بالمعلول. قال نعم أقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالألفاظ، فإنه أي المنطقي يبحث عن القول الشارح والحجة. لاحظ لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي، أما من حيث هو نحوي لا يهتم بالألفاظ. فإنه أي المنطقي يبحث عن القول الشارح والحجة وكيفية ترتيبهما، وهو لا هذا يعني مبحث القول الشارح وما شابه ذلك لا يتوقف على الألفاظ، فإن ما يوصل إلى التصور ليس لفظ الجنس والفاصل بل مفهوم الجنس والفاصل، معنى الجنس والفاصل، وكذلك ما يوصل إلى التصديق مفهومات القضايا لا ألفاظ القضايا. ولهذا لا يهتم المنطقي سواء نصبت رفعت خفضت المرفوع لا يهتم بذلك، المهم هو المعنى. ولكن لما توقف إفادة المعاني واستفادة المعاني على الألفاظ صار النظر فيها في الألفاظ مقصودا بالعرب ثانيا وبالعرب وبالقصد الثاني، والنظر إلى المعاني أولا وبالذات. ولما كان هذا قرأنا فيما سبق، ولما كان النظر فيها من حيث فيها في الألفاظ من حيث إنها دلائل المعاني قدم الكلام في الدلالة، وهي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به بالدال العلم بشيء آخر وهو المدلول. والشيء الأول هنا عندما يقول والشيء الأول إشارة إلى أركان الدلالة هو الدال، والثاني هو المدلول. والدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية سواء عقلية طبعية وضعية، وإلا إن لم يكن لفظا فغير لفظية كدلالة الخط، هذه ما يعبر عنها في كلماتهم بالدوال الأربع. إذا سمعت يقول وهذا هو الدوال الأربع أو كلامنا في الدوال الأربع، ما هو المراد من الدوال الأربع في علم المنطقي أو حتى في اللغة؟ إذا قرأتم في البلاغة هناك تقرؤون مفردة الدوال الأربع. الدوال الأربع هي دلالة كدلالة الخط، فهي دلالة غير لفظية. ودلالة العقد والإشارات والنصب أو النصب والنصب. لاحظ دلالة الخاط دلالة اللفظ على المعنى، عفوا غير لفظية، كدلالة الخط دلالة الكتابة لأن الوجود الكتبي يدل على الوجود اللفظي. والعقد، ما هو المراد بالعقد؟ دلالة العقد، نعم ما صحة لا لا، دلالة العقد هذا ما يسمى في كلمات علم الجمل، علم الجمل أبجد هو الحطي كلمون، كان عند العرب علم يسمى علم الجمل أو علم العقد وعلم الإشارات. مصاد هذا العلم أنه بالنسبة إلى أصابع اليد، أصابع اليد عبارة عن جملة من العقد، عقدة الأصبع، عندهم هكذا كل عقدة تدل على حرف من الحروف. مثلا أقول مثلا، لا لم أطلع على حقيقة هذا العلم، مثلا هذه العقدة الأولى تدل على حرف ألف، العقدة الثانية على باء، العقدة الثالثة على جيم، العقدة الرابعة في الخنصر على كذا، العقدة في السباب على حرف معين. وبالتالي إذا جاءوا يتكلمون بالأسرار يتكلمون بهذه العقد، مثلا هكذا يفعل، فذاك يفهم أن هذه العقدة تدل على حرف وهذه العقدة على حرف وهذه العقدة على حرف معين، مجموع العقدة يشكل كلمة علي مثلا. هذا يسمى علم العقد وعلم الإشارات، وليس العقد بمعنى ربط وما شابه ذلك. أحد كان يريد يتكلم؟ سيد نعم تريد؟ كل هذه العقد لا لا لا، هذه عقد الأصبع أيضا تسمى عقد الأصابع. نعم اي نعم نعم. ولهذا حتى عندنا في قضية ابي طالب رحمة الله تعالى عليه انه في بعض الروايات هكذا واومأ اليه، واومأ اليه باصبعه بانه يتشهد الشهادتين، يعني اومأ اليه يعني اشار الى عقد اصبعه، مفاد الاشارة الى هذه العقد هي اشهد ان لا اله الا الله في واومأ اليه. نعم خب. قال والإشارات، خب الإشارات واضحة، والنصب اللي هو العلامات الموضوعة المنصوبة. قال والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل، هنا الآن بدأ في تقسيم الدلالة لفظية. لماذا لم يتطرق إلى الدلالة غير اللفظية؟ قلنا لأن مقصود المنطقي هو تقسيم الدلالات للوصول إلى الدلالة اللفظية الوضعية. قال والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعلين، وهي الدلالة الوضعية، جعل جاعل ووضع واضع، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، دلالة الإنسان يعني لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. والوضع ما هو؟ جعل اللفظي بإزاء المعنى، هذا إذا كان المراد من الوضع هو الوضع اللفظي. أما إذا كان المراد من الوضع بما يشمل اللفظ وغير اللفظ يكون وضع شيء بإزاء شيء آخر. وضع اللفظ، جعل اللفظي بإزاء المعنى أو لا، يعني الدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل أو لا، يعني ليست بحسب جعل جاعل، ولا يخلو إما أن يكون بحسب اقتضاء الطابع وهي الطبيعية، المعروف في كلمات الطبيعية مو الطبيعية. لا أولى مو أولا، لا لا أولى، إما بحسب جعل جاعل أو لا، ولا يخلو هذه لا مكتوب عندكم أولا؟ أولا لا لا لا أو لا لا لا مو أولا، ما لها معنى، إما بحسب جعل اللفظ بإزاء المعنى أولا ما لها معنى. ولا يخلو إما أن يكون بحسب اقتضاء الطابع وهي الطبيعية أو الطبيعية، كدلالة أخ على الوجع. لاحظوا، فإن طبع اللافظ، اللافظ الذي هو المتكلم، المدار على طبع اللافظ، وإن قلنا لعل الأوجاع أن يقال طبع السامع، فإن طبع اللافظ يقتضي التلفظ به، أي بلقب أخ، عند عروض الوجع له أو لا، يعني ولا يخلو، إما أن يكون بحسب اقتضاء الطبع أو لا، أو لا وهي العقلية، يعني ليست من خلال طبع اللافظ وليست من خلال جعل الجاعل، كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللافظ، لأن التكلم علاقته بوجود المتكلم علاقة المعلول بالعلة، وكلما كانت العلاقة بين الدال والمدلول علاقة المعلول بالعلة كانت الدلالة دلالة عقلية. والمقصود هنا، طبعا لعله يومئ صياغة القطب بلحاظ تقسيم الدلالة، أن التقسيم هنا تقسيم عقلي، إما بجعل جاعل أو لا، ثم إما بواسطة الطبع أو لا. وذكرنا أن مشهور المناطق أن التقسيم تقسيم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية، ليس تقسيما عقليا بل هو تقسيم استقرائي. قال والمقصود هنا، يعني في مبحث الدلالة وما هو مركز ومصب اهتمام المنطقي، هو الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه من اللفظ معناه للعلم بوضعه، وهي أي الدلالة الوضعية إما مطابقة أو تضمن أو التزام. لاحظوا معي، جميع الدلالات يشترط لانتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى، سواء كانت عقلية طبعية وضعية، يشترط العلم بوضع اللفظ للمعنى. نعم، حتى في الطبعية، حتى في الطبعية. إذن لا يتحقق انتقال ذهن السامع من اللفظ إلى المعنى إلا إذا علم بوضع اللفظ للمعنى، فإنه إذا لم يعلم بأن لفظة أف تدل على التضجر، فمجرد أن أقول أف لا ينتقل ذهنه إلى التضجر. فالعربي إذا قال مثلا أخ وسمعها غير العربي ينتقل إلى التألم والتوجع؟ لا ينتقل إلى التألم والتوجع إلا إذا علم بوضع هذا اللفظ لذاك معنى للتألم للتضجر وما شابه ذلك. إذن نعم، خب دقيقة شيخنا، الآن سوف أتي إلى بحث القرينة. إذن نقول في المقام أنه لا يتحقق انتقال الذهن من الدال إلى المدلول في جميع الدلالات اللفظية، سواء كانت وضعية عقلية طبعية، إلا عند العلم بوضع اللفظ للمعنى. هذا شرط عام في جميع الدلالات، هذا أولا. حتى العقلية، حتى نعم لا لا لا في العقلية، عفوا العقلية، لأنه علاقة الأثر بالمؤثر المعلول بالعلة والعلة بالمعلول، لا يوجد هناك وضع. عفوا، في الدلالة العقلية أساسا لا يوجد وضع حتى يقال العلم بالوضع. في الدلالة العقلية لا يوجد وضع، إنما يوجد أثر تكويني علاقة تكوينية وهي علاقة العلة بالمعلول. الكلام في الدلالة حتى في الدلالة سيدنا يمكن أن يتأمل في الدلالة الطبيعية، في الدلالة الطبيعية أنه هل يشترط العلم بالوضع؟ إذا قيل من خلال طبع السامع أو طبع اللافق الذي هو المتكلم، قد هنا يتسامح في أنه لا يشترط العلم بالوضع لأنه لا يوجد وضع. الكلام أين؟ خصوص الدلالة الوضعية اللفظية لا يتحقق فيها انتقال الذهن من الدال إلى المدلول إلا عند العلم، إلا عند العلم بالوضع. أما في الدلالة العقلية أساسا لا يوجد وضع حتى يقال علم بالوضع. هذا أولا. وأما ثانيا أنه في الدلالة الوضعية اللفظية هنا قال متى أطلق اللفظ انتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى عند العلم بالوضع، أي بوضع اللفظ للمعنى. متى أطلق؟ ما معنى متى أطلق؟ إذا كان المراد متى أطلق، إذا كان المراد هو متى أطلق، أي أن انتقال الذهن إلى المعنى حصل بواسطة حق اللفظ، يعني من دون قرينة. متى أطلق اللفظ يعني كان سبب انتقال الذهن إلى المعنى من خلالي وبواسطة اللفظ بما هو لفظ، أي من فنون اللفظ من دون أن يقترن بقرينة. مثلا إذا أطلق لفظ الإنسان وعلمت أن لفظ الإنسان موضوع للحيوان الناطق، هنا يقال الذهن انتقل إلى معنى الحيوان الناطق بواسطتي نفس لفظ الإنسان من دون أن يقترن لفظ الإنسان بشيء آخر. إذا كان المراد من الإطلاق هو هذا المعنى، هذا معناه أن انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المجازي لا يسمى دلالة وضعية. مثلا إذا قيل رأيت أسدا، هنا الذهن ينتقل إلى أي معنى؟ إلى الحيوان المفترس. انتقال الذهن إلى الحيوان المفترس كان بواسطة نفس لفظ الأسد من دون أن ينضم إليه شيء. هذا معنى حق اللفظ بتعبير السيد الصاد في الأصول. يقول حق اللفظ بمعنى أن لا يقترن باللفظ شيء آخر وراء اللفظ، وراء نفس اللفظ ألف سين دال أسد. أما إذا قيل رأيت أسدا يرمي، هنا الذهن أين ينتقل؟ إلى الحيوان المفترس أو إلى الرجل الشجاع؟ انتقل إلى الرجل الشجاع. لاحظوا انتقال الذهن إلى الرجل الشجاع بواسطة لفظ الأسد حق الله أو بواسطة القرينة بواسطة يرمي. لما أضيفت كلمة يرمي إلى لفظ الأسد انتقل الذهن إلى الرجل الشجاع. إذن هنا هذه الدلالة هل يعبر عنها دلالة وضعية أو لا يعبر عنها دلالة وضعية؟ نقول إذا كان مرادكم من كلمة متى أطلق اللفظ يعني صميم اللفظ، هذه لا يطلق عليها أنها دلالة وضعية، لأنكم اشترطتم في الدلالة الوضعية أن يكون تحقق المدلول بواسطة حق اللفظ ومعنى حق اللفظ أن لا ينضم إليه شيئا آخر، وبالتالي هذا لا يعبر عنه بالدلالة الوضعية، مع أن هذا خلاف الوجدان. هذه دلالة أو ليست دلالة؟ انتقال الذهن من قولنا أسد يرمي إلى الرجل الشجاع هذا دلالته. أي فرقين؟ كما أن الذهن ينتقل من الأسد إلى الحيوان المفترس كذلك ينتقل من أسد يرمي إلى الرجل الشجاع، هذه دلالة أيضا. ولهذا معنى كلمة متى أطلق ليس المراد من حق الله، متى أطلق اللفظ يعني متى ذكر اللفظ، لا مقصود إطلاق اللفظ يعني من حق اللفظ. متى ذكر اللفظ سواء بقرينة أو مجرد عن القرينة ينتقل ذهن السامع إلى المعنى الموضوع له ذلك اللفظ بقرينة أو بدون قرينة. قال نعم الدلالة الوضعية كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه أي بوضع اللفظ للمعنى، هذا ثانيا. وأما ثالثا أنه إذا قرأنا بعض تعاريف الدلالة الوضعية يشم منها أخذ قيد فيها وهي قيد القصد والإرادة، أنه في الدلالة الوضعية يشترط أخذ قيد القصد والقصد والإرادة فيها. يعني الدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على المعنى الناشئ من قصد المتكلم، المتكلم يقصد أن يخطر في ذهن السامع هذا المعنى. إذا راجعتم هنا ما في منطق الشيخ المظفر، على كل حال ارجعوا إلى منطق الشيخ المظفر، قال ينشأ من حصول المتكلم قصد المتكلم. هنا وقع الكلام بينهم، هل يشترط في الدلالة الوضعية عنوان القصد والإرادة؟ يعني هل يشترط أن يقصد المتكلم اخطار المعنى في ذهن السامع أو لا؟ أو لا يشترط القصد والإرادة؟ هنا محل معركة بينهم. بعض المناطق اشترط في تحقق الدلالة القصد والإرادة، ما لم يكن هناك قصد وإرادة من قبل اللافظ في إخطار المعنى في ذهن السامع لا تتحقق دلالة. وهذا هو ظاهر عبارة الشيخ المظفر، أنه لا بد من اشتراط القصد والإرادة. فإن قلت إذا راجعنا تعريف الشيخ المظفر لم نجد أنه ذكر عنوان القصد في الدلالة الوضعية، نقول اقرأ هامش الشيخ المظفر. في الهامش ماذا قال؟ قال إنا لم نعتبر قصد لم نعتبر في الدلالة الوضعية عنوان القصد والإرادة، لأنه نرى أنه يستحيل، لاحظ كلامه، لأنه يستحيل أن تتحقق الدلالة من دون قصد وإرادة. تفهمتم جيدا؟ يقول يستحيل أن تتحقق الدلالة من دون القصد والإرادة. هذا ما معنى الكلام؟ صريح في اشتراط القصد والإرادة في الدلالة، بينما جملة من المناطق قال أننا لا نحتاج إلى القصد والإرادة من قبل المتكلم لتحقق الدلالة الوضعية. ما هو دليلنا على ذلك؟ قالوا دليلنا وجداني واضح، إذ يمكن أن تتحقق دلالة من دون قصد من دون إرادة. نظير ماذا؟ نظير الدلالة الناشئة من النائم، فإن النائم إذا تلفظ بلفظ معين انتقل الذهن إلى المعنى أو لم ينتقل؟ انتقل. والنائم عنده قصد وإرادة أو لا يوجد عنده قصد وإرادة؟ لا يوجد عنده قصد وإرادة. إذن أمكن أن تتحقق الدلالة وهي انتقال اللفظ، انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه الموضوع له من دون قصد وإرادة، من النائم من افتكاك حجرين وما شابه ذلك، إذا افتك حجر بحجر وخرج لفظ منه، ومن الواضح أن الحجر لا يوجد عنده قصد ولا إرادة. إذن أين الشيخ المظفر من هذا المثال الوجداني؟ ولهذا بعضهم أشكل، قال ما ذهب إليه الشيخ المظفر من استحالة تحقق الدلالة من دون قصد وإرادة هذا مخالف للوجدان، بل نقول أنه قد يدعى أن الشيخ المضطر خلط بين الاستعمال وبين الدلالة. أنا ذكرت في أول بحث الدلالة وجود مقامين دلالة واستعمال، وقلت فرقوا بينهم لأننا سوف نرفع بعض الإشكالات. واحد من هذا الإشكال أنه الاستعمال هو المشروط بالقصد والإرادة، لا يقال أنك استعملت اللفظ بقصد إخطار المعنى في ذهن السامع إلا إذا حصل عندك قصد. ما لم يحصل عندك قصد وإرادة لا يتحقق عنوان الاستعمال. الاستعمال متقوم بالقصد، أما عنوان الدلالة ليس متقوما بالقصد، بدليل قلنا الدلالة الناشئة من النائم. أما النائم يقال عنده استعمال أو لا يقال؟ لا يقال استعمله، استعمل يعني كان قاصدا للاستعمال، هو لم يستعمل، هو لم يستعمل، هو نائم، هو لم يستعمل. اصطكاك الحجرين لا يقال استعمل، الاستعمال متقوم بالقصد، اما الدلاله ليست متقومه بالقصد. اذا كيف غفل الشيخ المضطر عن هذين الامرين؟ اولا المثال الوجداني، وثانيا الفرق بين مقام الاستعمال ومقام الدلالة. ظاهر عبارات السيد الخوي أيضا أنه يرى أن الدلالة والاستعمال هو شيء واحد. إذا نقول في المقام، هل أن الشيخ المضطر غفل عن المثال الوجداني كما يدعيه بعض أساتذتنا؟ الحق لا، الشيخ المضطر ملتفت إلى هذا المثال، هو يعبر عن هذا المثال أنه ليس دلالة، بل هذا من باب تداعي المعاني، هذا من باب تداعي المعاني، وليس بتعبيره وليس من الدلالة في شيء، هذا ليس دلالة، هذا من باب تداعي المعاني، بدون أن نحتاج أن نفرق بين الدلالة وبين تداعي معاني. وبالتالي هل يشترط في الدلالة القصد أو لا يشترط فيها القصد؟ هذا بحث نوكله إن شاء الله إلى بحث المفرد والمركب. طبعا هامش الشيخ المضطر الذي أذكره ليس مذكورا في الدلالة، مذكور في بحث المفرد والمركب. هناك إن شاء الله إذا وقفنا على بحث المفرد والمركب هناك نحقق هل أن الدلالة متقومة بالقصد أو ليست متقومة بالقاصد. إذن ذكرنا ثلاث أمور فيما يرتبط بالدلالة الوضعية. قلنا أولا الدلالة الوضعية مشروط تحققها بالعلم بالوضع. ثانيا أنه الدلالة الوضعية تعبيرهم متى أطلق، يعني متى ذكر اللفظ الموضوع للمعنى، وليس المراد الإطلاق بمعنى حق اللفظ، يعني ليس المراد من الإطلاق الذي يقابل التقييد اللفظ مطلق يعني غير مقيد بقرينة، الإطلاق هنا ليس مقابل التقييد بالقرينة. وذكرنا أنه هل يشترط في الدلالة الوضعية القصد أو عدم القصد. قال والمقصود هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظي بحيث متى أطلق فهم منه أي من اللفظ معناه للعلم بوضعه. إذن اشتراط تحقق الدلالة هو العلم بالوضع، وهي الدلالة الوضعية إما مطابقة أو تضمن أو التزام. تقسيم الدلالة الوضعية إلى أقسامها الثلاثة بلا إشكال عند المناطق أنه تقسيم عقلي. إذن تقسيم الدلالة إلى عقلية طبعية وضعية تقسيم استقرائي، أما تقسيم الوضعية اللفظية إلى مطابقة والتزام وتضمن هذا تقسيم عقلي، بحيث يمنع العاقل من وجود قسم رابع. وبيان التقسيم العقلي أن يقال هكذا: اللفظ الموضوع لمعنى لا يخلو من حالتين، إما أن يكون اللفظ موضوعا لتمام المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهذه دلالة المطابقة. أو لا يعني أن يكون اللفظ ليس موضوعا لتمام المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، فإما أن يكون اللفظ موضوعا لجزء المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وهذا دلالة التضمن، أو لا وهي دلالة الالتزام. أو لا يعني أن اللفظ ليس موضوعا لتمام المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، وليس اللفظ موضوعا لجزء المعنى الموضوع له ذلك اللفظ، بل أن اللفظ موضوع لمعنى خارج عن ذاك المعنى الموضوع له اللفظ لكنه لازم له، وهي المعبر عنها بالدلالة الالتزامية. بيان هذه التقسيمات مع بعض ما يرتبط بها من قيودين، وهو أي ذاك القيد هو توسط الواضح. نشرع أولا في بيان الدلالة المطابقية، ثم نشرع في بيان الدلالة التضمنية، ثم نشرع في بيان الدلالة الالتزامية، ثم يقع الكلام بعد ذلك حول دفع إشكالين، وهو دعوى أن تعريف الدلالة المطابقية قد ينتقض بالدلالة التضمنية، وهذا مطلب لم يتطرق إليه الشيخ المضطر. ثم نحقق إن شاء الله في شرط الدلالة الالتزامية. إذا قيل يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم، ما معنى اللزوم؟ هل المراد هو اللزوم الذهني أو اللزوم الخارجي؟ هل المراد اللزوم البين أو غير البين؟ هل المراد اللزوم البين بالمعنى الأخص أو البين بالمعنى العام؟ هذه النقاط وما تحتوي عليه من مطالب يأتي إن شاء الله في البرنامج القادم في تمام الساعة 7:05، فانتظرونا، والحمد لله رب العالمين.